ذلك الألوسي بيقول أعطى أيوة ماشي المال للتقوى، ده بقية الدين لازم يكون شيء بيقدمه. العطاء للدين على قدر اليقين، دي قاعدة، عطاؤك للدين على قدر اليقين. فأما من أعطى وتقوى صدق بالحسنى. العطاء على قدر التصديق، اللي بيبذل. لذلك الآيات نزلت في ختام الآيات، نزلت في من؟ اللي هي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سوف قال له نزلت، جمهور المفسرين في أقوال تانية، لكن جمهور المفسرين نزلت في الصديق. فكان أعلى عطاء هو عطاء الصديق، لأنه هو أكتر واحد مصدق. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسن، على قدر التصديق بوعود الغيب، على قدر العطاء. لأن العطاء اللي أنت بتبذله أنت قد لا ترى المردود له، أنت مش عارف، وخصوصا في أوقات استضعاف أنت بتعطي، بتؤمن بقضية أنت مش شايف لها نصر الآن، لكن أنت موقن. ذلك عطاء الصديق كان أعلى عطاء. ليه؟ لأنه كان على قدر تصديقه. فأما من أعطى واتقى وصدق، فلما كان الصديق صديقا فكان عطاؤه أعلى عطاء، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في هذه السورة. فأنت في ناس عندها نوع من الزمزمة للعطاء، عطاؤه ضعيف شوية للدين. ربنا سبحانه وتعالى قال على هؤلاء اللي هي أفرأيت الذي تولى. طب مشي ليه ده؟ مشي ليه؟ أعطى قليلا، هو من الأول داخل ناوي يدي شوية صغيرين. اللي دايما داخل يدي للدين شويه صغير ممكن بتعدي. وانا ذكرت الكلام قبل كده في دروس كتير للشيخ سالم تيمية، ان مش لازم كل الناس تبتلى كل الابتلاءات، في ناس كتير ايمانها بسيط وبتعدي وبتموت وربنا بيحفظها من البلاء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا، والانسان اصلا يطلب من الله العافيه. لكن احيانا بتحصل ابتلاءات فارقه للناس. هنا افرايت الذي تولى واعطى قليلا، اللي دايما بيدي قليل ده ممكن يحصل له ابتلاء ان يقابله شيء صلب في الطريق. لذلك اعطى قليلا و أكدى، قالوا الألف دي ألف الوصول لشيء، أكدى يعني بلغ الكدية، أكدى يعني قلنا أنه أحرم مثلا بلغ الإحرام، أو أكدى ألف دي وصل لشيء، فأكدى يعني كان ماشي ماشي بيحفر بيحفر كده، كدية كدية صخرة عظيمة. قالوا واحد ده كان بيحفر بيدور على مية عايز يجي مية، فقابلته صخرة صلبة مش عارف يكسرها فساب الطريق ومشي. فبيقابلك كدى في الطريق، أشياء صلبة قد تقابلك في الطريق. الذي وطن نفسه على العطاء القليل لا يتحمل هذه الكدية فيترك الطريق. لكن اللي موطن، لذلك من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، من الأول وطن نفسك على العطاء الإيه؟ الكتير، من الأول يعني، من الأول هذا الدين مبني أصلا على العطاء. فإحنا محتاجين نراجع ديننا، هل ديننا مبني على الكلام ولا البذل والعطاء؟ ذلك من الصفات اللي ينبغي المؤمن يراجعها في نفسه، صفة البخل صفة خطيرة المؤمن، يعني الشح، خلينا نستعمل التعبير النبوي اللي استعمله، يكم الشح إنه أهلك من كان قبلكم. قضية الشح، وفي بعض الروايات أظن مش فاكر سندها، إن الشح والإيمان بيتنافيان، إن الإيمان مبني أصلا على العطاء. فذلك المنتصر هو الذي يوقى شح نفسه، ننتصر، لأن الشح صفة مانعة من هذا العطاء. والعطاء تاني كده، أما من أعطى واتقى، إحنا قلنا العطاء على قدر اليقين والتصديق، وصدق هنتكلم دلوقتي على صدق والحسنى، فسنيسره لليسرى. والتيسير على قدر العطاء، يستبصر ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك من أبواب النور والرؤية والبصيرة على قدر عطائك، وعطاؤك على قدر يقينك وتصديقك. فالأمر كله مبني على قضية وصدق بالحسن. لذلك قال بعضهم الحسنى هي لا إله إلا الله، هي دي الشجرة اللي لو أثمرت صح هتطلع عطاء، والعطاء يطلع نور وبصيرة يخليك خلاص ميسر للطريق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى خلاص، فسنيسره لليسر. شوف هنا يعني ابن عاشور هنا طول قوي وغيره، قال لك هو إزاي فسن يعني كان متوقع فسنيسر الطريق له، الطريق هنا اللي هو هيبقى اليسرى. قالوا اليسرى الأعمال الصالحة الموصلة للجنة، عظم قال الجنة، خلينا ناخد إن هو العمل، كان متوقع فسنيسر اليسرى له. وانظر إلى استعمال القرآن إن ربنا سمى الطريق الموصل للجنة سمى الإيه؟ يسرى، طريق ميسر. فارق بين إن ربنا

ربنا بيقول لا، الصديق عمل هذا لأجل الله. شوف غيرة الله على عمل المؤمن. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، والصديق عمل كده عشاني إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، ولا سوف. الصديق هيرضى. طب الصديق طلع ماله كله هيرضى. طب الصديق مين اللي هيجيب له المال ده؟ احنا في اوقات الضعاف ده كان بيعتق ضعفاء، مين اللي هيقف جنبه؟ ربنا هيرضيه. وختام بديع للصوره بصيغه المضارع لسوف يرضى. اللي بيضحي ربنا هيرضيه. ازاي دي بتاعت ربنا؟ طب ده اوقات صعبه واوقات مؤلمه ولذلك هي عقبه. ربنا سماها في سوره البلد التضحيات في الاوقات دي عقبه. لازم الإنسان يتخلى عن شح نفسه ليستطيع أن يعبر من هذه العقبة. ودي السورة اللي قبل الشمس على طول، سورة البلد. لازم أنه يقتحم العقبة للخروج من الأزمة دي. حالة الظلامية اللي احنا كلنا عايشينها وكله بيسأل قاعد بيتفرج، الكل قاعد أو الأغلب يعني قاعد في حالة من مش عارف يعمل إيه، حالة من الشلل. لكن الخطورة أن الشلل ده يمتد إلى كل أعمالك وتكتفي بالمشاهدة. على الأقل على مستوى، لو في على مستوى الأمة إشكال، على الأقل على مستوى الفردي تلقى الله بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث أظن رواه الترمذي وبعضهم ضعفه ومعناه إن شاء الله صحيح. قال بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه إيه؟ ثلمة. قالوا ثلمة دي بتيجي في البناء، يعني في نقص. اللفظ ده بيستعمل مع بناء. قالوا أيوة، ما هو المقصد بناء الإسلام بتاعه، بني الإسلام على خمس، إن مبنى الإسلام بتاعه في نقص، في حاجة. إزاي تقابل ربنا وليس عليك أو على بدنك أو على نفسك أو على أموالك أو على أولادك أو على بيتك ليس عليك أثر من جهاد؟ إزاي تقابل ربنا إزاي؟ فقالوا من لقي الله بغير أثر من جهاد. الجهاد وطيبي وابن القيم أيضا في الزاد المعاد وسعوا هنا مفهوم الجهاد. قال حتى ولو على مستوى نفسيتك، أنت إزاي ما تعبتش عشان دين ربنا؟ إزاي ما بذلتش جهد؟ فمن لقي الله، في واحد يعني تخيل كده، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر هؤلاء الأبطال، خلي واحد يلقى الله سبحانه وتعالى وهو شايل رجله وشايل إيده، يا رب فيك يا رب. فده أثر عيني واضح حسي. وهؤلاء الذين خسروا وإن شاء الله فازوا، يعني تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم وضحى بكل شيء، ده آثار واضحة. طب إحنا على الأقل أنت لم توفق لهذا المكان، أو ما ينفعش أنت كفرد، يعني ده مش جهود فردية، هتعمل ده إزاي؟ طب حتى على مستواك أنت الفردي اعمل حاجة عشان دين ربنا. ربنا يجد أن أنت بتضحي، بتطلع مال، بتعمل أي شيء، يعني أي حاجة. ده أغلبنا يبدأ يمشي شوية في طلب العلم بعد كده يكسل، يقول لك أصل، وده ده حقيقي، أصل الجامع بين الدين والدنيا صعب. أيوة ما طبعا صعب. أيوة ما هو طبيعي اللي عايز يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مضحي لازم حياته هتتأثر. من لقي الله بغير أثر من جهاد لازم حياته هتتأثر. وما أنت عايز حياتك ما تتلمسش وتكون مضحي؟ طب إزاي؟ وما يعني تضحية؟ ما طبيعي جدا إن حياتك يعني شوف حياتك لازم هيحصل فيها ثلمة لكي تلقى الله بغير ثلمة. لكن انت عايز تلقى، انت ما حصلش في اي حياتك اي تغيير، ولا دايما بتحب الاستقرار، ولا عايز تغير نومك ولا مواعيدك ولا مالك ولا اي حاجة ولا شغلانتك ولا اي حاجة عايز تعملها عشان الدين. خلاص، من لقي الله بغير اثر من جهد لقي الله فيه ثلمة. ذلك الآية اللي بعد في البقرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ها حد عارف الآية اللي بعدها؟ يا الذين آمنوا ايه ادخلوا في السلم كافة. والآيات دي جت بعد آيات الحج، ان في ناس قالت اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن ناس قالت ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. والآيات جت بعد الحديث عن شعب متنوعة من الدين في سورة البقرة، فتقول لك الدين واسع. حاول يعني ادخلوا في السلم كافة. سلم فيها قولين راجح انه معناه الاسلام. كافة يعني هل كافة يعني ادخلوا، يبقى السلم هنشيلها ونحط شرائع الاسلام. هل ادخلوا في شرائع الاسلام كلكم، ولا ادخلوا في شرائع الاسلام كلها؟ يعني كافة بتعود على ادخلوا الواو الجماعة دي، ولا بتعود على السلم اللي هي شرائع الاسلام. ابن كثير قال بتعود على في قولين ابن كثير قال بتعود على شرائع الاسلام، وهذا ده المتناسب مع السياق، يعني ادخلوا في شرائع الاسلام كلها ما استطعتم. طيب في حاجات لا استطيعها في شرائع الاسلام، يجي بقى حديث ثاني يقول لك ان لم تستطع على مستوى الابدان فليس لك عذر على مستوى الهموم، من لم يغزو او يحدث به نفسه اي بالغزو يعني مات على شعبة من شعب النفاق. طب ازاي مات على شعبة من شعب النفاق؟ لانك انت تكون معذورا على مستوى البدن على المستوى الحسي، لكن كيف تكون معذورا على مستوى الهم؟ ايه اللي منعك على مستوى الهموم ان تحدث نفسك بهذا الامر؟ حتى على قضايا زي الحج وغيره والانفاق، لماذا لا تحدث نفسك بهذا الامر؟ لماذا لا تتمنى ان تبذل وان تعطي وان يعطيك الله لتنفق في سبيل الله؟ ليه؟ ايه اللي مانع؟ لان الهموم يا جماعه بتبنى، الهموم دي بتزرع، الهموم دي شجره نتيجه بذره غرست وسقيت، فبذره هم الدين دي بذره يضعها الانسان في قلبه ويسقيها ويراعيها، فقاعد بيتابع اخبار مسلم ويحرص ويقرا ويسمع، فدي شجره بتنمو. قضيه تحديث النفس ديت ذلك العلماء قالوا متى شعبته من شعب النفاق، لانه ليس معذور. اللي مش شاغل باله بقضيه المسلمين وانتصار المسلمين وبيدعو للمسلمين، وحتى الدعاء همومك تظهر في ادعيتك، الدعاء المتكرر ده من علامات ان ده من اكبر همومك، الدعاء اللي بيخرج منك بصوره تلقائيه بصوره متكرره اعرف ده من اكتر همومك، لانه ده اول شيء بيخرج منك. فيضاف الى همومك الدعاء للمسلمين والاسلام، دي قضيه لابد ان تشغلك، فكيف تلقى الله سبحانه وتعالى بغير اثر من جهاد او حتى على مستوى الهم؟ من الحديث الجميله تقراها، حديث معروف، حديث الصحيح، ان الرجل قال لا اتصدقن اليوم بصدقه، عايز اطلع عايز اعمل حاجه لله. شوفوا الحديث ده قيمته بالنسبه لي زي حديث اللي شرحته في درس ارجوك لا تنصرف، اللي ثلاثه دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد وجد فرجه فجلس، والاخر الثالث انصرف، والثاني واقف استحيا فاستحيا الله منه ما رضاش يمشي، فضل واقف. المجلس النبوي ده صلى الله عليه وسلم بيعرفك ان الناس في اختياراتها في ثغور الدين، واحد بيدور لغايه لما يلاقي، في واحد ما بيلاقيش يقوم ماشي، في واحد بيفضل واقف، في واحد يقول لك انا مش لاقي حاجه اعملها، طب وبعدين؟ اتصرف، حاول. الراجل ده انا عايز اتصدق بصدقه، ما فيش جامعات خيريه، ما اعرفش يعمل ايه، فتصدق بصدقه فوقعت في يد سارق، عمل حاجه وما طلعتش احسن حاجه، وقعت في يد سارق. فقال الناس قعدوا يتريقوا تصدق على سارق، ناس بيتكلموا بقى، شفت تخيل واحد طلع صدقه وداها لسارق حرام، باظت منه اول مره، خلاص لا تصدقنا اليوم بصدقه، فوقعت في يدي زانيه. الراجل ايه يا عم ده؟ فقال فاصبح الناس يقولون تصدق على زانيه. الراجل ما فقدش الامل، جه المره الثالثه فتصدق فوقعت في يدي غني، فقال الناس تصدق على غني. فالراجل فقال الحمد لله، الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني، ويعني حس انه حب يعمل حاجة بس ما زبطتش معاه، حب يعمل اي حاجة ما جاتش معاه، فنام. الرواية بتقول في الصحيح فأتي، أتي قال كثير من اهل العلم يعني أتي في المنام، بعضهم قال إلهاما وبعضهم قال أرسل الله له رسولا او ايا كان، لان الامم السابقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الامم السابقة محدثون، يعني ملك يلقي في روعه شيء. المهم كتير من الشروح قالوا فأوتي يعني في المنام، شوف ان ربنا ما سابوش فأوتي. فقيل له اما الذي على سارق لعله يتوب، واما التي زانية لعلها تستعف، واما الغني لعله ينفق في سبيل الله. قال له انت مش عرفك بأثر اعمالك اللي انت اصلا مش شايفها والناس بتسخر بها، انت وما يدريك على اثر هذا العمل. احنا مشكلتنا ان احنا فكرة التعقل الزائد لكل شيء اللي هو بيسموه ظهر اظن بعد القرن 16، واحنا ايه لازم نعمل راشوناليزيشن لكل شيء، انا لازم اسيطر على وابقى فاهم حتى في الدين ده هيؤدي لايه، ومؤسسه واداره وترتيب لكل شيء، ده جيد، لكن احيانا بيقف حاجزا بينك وبين العمل، انك ده سببه ايه وهيعمل ايه. ما تقول كلمه طيبه للناس، ايوه اثرها ايه، طب افرض ما سمعش يا سيدي اعملها، انت بس مجرد تبتسم في وجهك، اثار الاعمال لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى. يوم القيامه هتحدث مفاجآت لاعمال، شوف هقول لك، انا كنت هقول كلمه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقي لها بالا، شوف التعبير النبوي، رجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كانش متوقع ان هي توصل للدرجة دي من رضوان الله، ورجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. العلماء قالوا يعني ايه؟ يعني ايه لا يلقي لها بالا وفي نفس الوقت هيتحاسب عليها؟ قالوا لا يلقي بالا يعني انه لم يتبين، ما عادش كده يدرس، لكن هو لو كان فايق ودرس الامر ما كانش عملها. وقالوا من معانيها انه يعلم ان هذه الكلمه يحبها الله، لكن لم يكن يعلم مدى اثر هذه الكلمه. والناحيه الثانيه يعلم ان هذه الكلمه يبغض الله، مثلا غيبه او نميمه، هو عارف ان ده حرام، بس يقول لك ايه يعني الاثر ده، الاثر لا يلقي لها بالا اللي هي الكلمه سخط الله، قد يكون من معانيها الاثر الحسي الحقيقي. وابن عبد البر قال ان كثير من العلماء قالوا دي مثلا الوشايه عند الحاكم الظالم، ان ممكن تراق دماء بسبب كلمه. وقال ان الكلمه الطيبه انك تنصح حاكم، فالحاكم يطيع، انت يسمع كلامك تامره بالمعروف فينتشر العدل. وبعضهم قال لا مش لازم يكون اثر حسي، ممكن يكون اثر معنوي، وما يدرك اثر هذه الكلمه. فبالتالي شوف الراجل ده لما تصدق فاتي، اي قيل في المنام انت شعرفك، ممكن السارق يتوب والزانيه تترك الزنا والغني يتعلم فيروح ينفق بعد كده. ان لو قعد بقى ينتظر ندرس ومش ده كويس انك تبحث، لكن مش كل حاجه هتكون ميسره بهذه الطريقه، لا بد ان تسير في الاشبار التي اضيئت لك حتى يتبين لك بقيه الطريق. دي من القواعد في السير. الله سبحانه وتعالى من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. الطريق بيظهر بصوره تدريجيه، الليل والليل اذا يغشى هذا الليل عشان يجي، والنهار اذا تجلى انت لازم تعطي وتتقي، وعطاؤك على قدر يقينك، وصدق بالحسنى، والتيسير على قدر عطائك، فسنيسره لليسر. عايز تيسر وتجد شيء تفعله في هذه الأوقات المظلمة المنتشر فيها الظلام، لابد أن تبحث عن شيء تقدمه. أنت تتحرك، فكرة الانتظار الذي يؤدي إلى الموات وكثرة الكلام زي سورة الصف كده، قعدوا يقولوا لو أن نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلها. فقال الله سبحانه وتعالى ما تقولون ما لا تفعلون. ما أنت عارف في حاجات بيحبها ربنا وما بتعملهاش. احنا كتير يعني لو قلت لك اكتب ورقة ايه الحاجات اللي ربنا بيحبها وانت لا تفعلها وانت تستطيع ان تفعله، انت تقدر تعمله بس انت بتعملهاش، هتكتشف ان عندنا اشكال في العزيمة اكبر منه في المعرفة. يعني ممكن يكون مشاكلنا في العزيمة اكبر منها من مشاكل معرفية، مش مسألة انا مش عارف، لا انا مش قادر، هي قضية عزيمة عندك، فانت محتاج تسعى لتقوية هذه العزيمة. ان ربنا يلهمك رشدك ويعطيك العزيمه على الرشد، تسال الله سبحانه وتعالى العزيمه على الرشد. يبقى الانسان يلقى الله سبحانه وتعالى وسيسال عن هذه الاختيارات، وكما قلت ان القران بيضعك في هذا الاختيار. فالموفق اللي النفس التي اعطاها الله سبحانه وتعالى ان يعطيها لله سبحانه وتعالى. انت يعني الايه دي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، ايه جميله جدا جدا. يعني انت متخيل ان واحد، يعني القران لو انت جمعت الايات اللي فيها نفوس كده تلاقي واحد بيضحك على نفسه، واحد بيكذب على نفسه، واحد بيروغ نفسه، واحد مش عارف ايه، واحد دس نفسه متخاب من دسه، وواحد قام جايب نفسه كده ومديها لربنا. هذا هو الفائز، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك بعض العلماء لما تقرا الايات وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون للحدود لو بشر المؤمنين. بعض اللي فكر ايه التناسب بين الصفات ديت، لما التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، ايه العلاقه بين التسع حاجات دول وبين الايه السابقه؟ هل ان اصحاب هذه المواصفات هم الذين يوفقون لانهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ده قول، او لكن انا شايف ان ده قول بعيد، لان من الناس من يوفق بصدقه لا يشترط. يعني العجيب ان خد بالك الايات جايه ايه، التائبون ما قالش واه، مش معطوفه الاوصاف هنا مش ايه، فقالوا كانه هو حاول يجمع بين هذه الاوصاف، او ان الايتين الايه بتاعت ان الله اشترى والايه اللي بعدها فيها البشريات لصنفين، كان المؤمنين صنفين، صنف راح قاتل في سبيل الله، وصنف لم يستطع فحاول أن يأتي بكل هذه الأمور ليقارب هذا يعني في واحد خد الثواب ده عشان تقارب من ده، عشان تبقى قريب شوية منه، انت ايه اعمل كل دول، اعمل التسع حاجات دول